الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. السلام عليكم. في صوت؟ جزاكم الله خير. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمد أن عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله عز وجل به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. فصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك الأمين وعلى آله الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، هل أحد من إخواني أو أخواتي يذكر لنا أين وقفنا بالدرس السابق؟ أحد معي هنا في الغرفة؟ طيب، أين وقفنا في الدرس السابق؟ اللهم آمين. طيب، بالله يا جماعة، سبعيد. كيف سبعيد؟ ايش هذا ولا خلاص؟ لا اله الا الله. والله يا جماعة يعني الموضوع كل درس هنقعد نلخص اللي فات. ما تكلمنا عن تعريف الدعوة، عرفنا علم الدعوة فقط في الدرس السابق، هذا باختصار الشديد تعريف الدعوة. احنا عايزين فقط يعني الناس تكون معانا يعني ولو بال الله المستعان. طيب عموما احنا وقفنا في الدرس السابق. نعم جزاك الله خيرا السيد. تكلمنا عن اختلاف العلماء في تعريف الدعوة، ووقفنا عند شبهة ألقاها من قصر معنى الدعوة على التبليغ والبيان فقط، هذه شبهة، ونظر إلى التعليم والتطبيق نظرته إلى أمور خارجة عن الدعوة، مستشهدا لذلك بمثل قوله تعالى: ما على الرسول إلا البلاغ، وقوله: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وفاهما أن هذه الآيات وأمثالها تحصر عمل الرسل الكرام والدعاة في جانب التبليغ فقط. قبل أن أبدأ يا إخواني في الإجابة على هذه الشبهة، أود أن يعني أقول لحضراتكم جزاكم الله خيرا أولا على حضوركم. ولكن يعني الدعوة إلى الدرس هذا شيء مهم جدا، هذا شيء مهم. الشيء الثاني، الذين يحضرون الدرس لابد أن يعني يراجعوا الدرس ويذاكروه حتى يكون هناك تفاعل أثناء الدرس، حتى يكون هناك تفاعل أثناء الدرس. وهذا له يعني عامل كبير جدا على تحفيز المدرس، هذا له عامل كبير على تحفيز المدرس. وانشرح صدره للدرس ويكون هذا له أثر كبير في زيادة اجتهاده في تحضير الدرس وإخراج كل ما عنده وبحثه في كتب كثيرة لكي يفيد الحاضرين. ولكن أعلمكم كما تكلمت في هذا الأمر في الدرس السابق، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن قلة هذه الأمور، يعني عدم تفاعل الحاضرين مع المدرس في تحضير الدرس وعدم اهتمامهم، شيء ولا بد يثمر عدم اهتمام المدرس أيضا بالدرس وعدم انتاجيته وقلة ثمرته. فإذا كان المدرس عنده جهد أو عنده نشاط أو عنده حماس للدرس، فمثل هذه الأمور تقل من هذا الجهد وتقل من هذا الحماس، فيصير الدرس بلا فائدة. فإذا كان الأمر كذلك فيعني كل منا يستفيد في مكان آخر أو ما يحلو له في أي موقع آخر أو غير ذلك. فيا أخواني بارك الله فيكم، يجب علينا أن نهتم بالحضور وبالدعوة الإخوة والأخوات لحضور الدرس لكي تعم الفائدة أولا، وأيضا لكي نشحذ همة المدرس ويستطيع أن يأتي لنا بكل كبيرة وصغيرة في الدرس وفي المادة. هذا الكلام أنا قلته في المرة السابقة، فلا أدري أبلغكم أم لا على الوجه الصحيح. الدرس أختي أم عبد الرحمن، الدرس السابق مثلا، ليس فيه واجب، غايتنا في الدرس أننا نعرف اختلاف العلماء كما قال أخونا السيد بارك الله فيه، اختلف العلماء في تعريف علم الدعوة. هذا شيء لا يحتاج أن نعطيك واجب لكي تذكريه أو تحفظيه. إحنا بنجي يا أخوانا، أين توقفنا فقط الدرس اللي فات؟ ما أحد تكلم، أين توقفنا؟ يعني مش عارفين إحنا وقفنا فين، وده أول درس أو تاني درس. والدرس اللي فات معظم الناس قالوا احنا جدد. طيب فين الناس اللي كانوا موجودين في الدرس السابق؟ ما في احد منهم موجود. هل اللي كانوا موجودين ومشيهم رغم ان الدرس ليس له فائدة أو لم يحصلوا فائدة من الدرس، أم هذا خلل مثلا أو شيء ما في المدرس؟ الله أعلم. ولكن عموما يعني هذه وجهة نظري، وخاصة أنكم سميتم موقعكم الجامعة، جامعة الدرة المضية، بارك الله فيكم. هو طيب يعني إذا كان وقت غداء، أنا والله إلى الآن صراحة لم أتغدى إلى الآن، يعني الغداء ماذا يكون الغداء يعني أو الأكل عموما؟ إلى متى نأكل وإلى متى نتغدى وإلى متى؟ كل يوم بنتغدى وكل يوم بنتعشى وكل يوم بنفطر، سبحان الله، الله المستعان. بس هذا يعني مش هنيجي على وقت الدرس يا جماعة ونقول وقت غدا وقت عشاء و و و إلى آخره. هنا نجوع. نعم أخ أبو أيمن. أيوة نستمع يا أخت مهاد، نستمع بارك الله فيك، نستمع ولكن ناعمة نسمع، ناعمة نسمع. عندما يأتي المدرس مثلا، هذا الكلام ليس لي أنا شخصيا، يعني هذا لكل مدرس يأتيكم حتى يكون فيه نشاط ويزيد الحاضرون في الغرفة، وتكون الغرفة لها أهمية عند الناس، تجد الناس أن الغرفة شغالة، وإن هنا جهد، وإن هنا نشاط، وإن هنا، وهذا صراحة يدل على إخلاص القائمين على الغرفة. أي نعم معلوم أخت مهاد، معلوم بارك الله فيك. يعني زيادة الحاضرين في الغرفة وزيادة النشاط وتكريس الإخوة للحضور واهتمام الحاضرين الأصليين، اهتمامهم بالدرس ومذاكرتهم إياه ومراجعتهم مع المدرس في بداية كل درس ومراجعة ما سبق في الدرس السابق، هذا شيء يعطي للي يحضر أول مرة، يعطيه خلفية أو انطباع أن هذه الغرفة فيها أناس مخلصين قائمين عليها مهتمين بالمواد وبالمادة وبمدرس المادة. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، خير إن شاء الله، خير إن شاء الله. طيب عموما نسأل الله عز وجل التيسير والسداد. نبدأ الدرس علشان ما نضيعش أيضا الوقت مثل المرة السابقة. كنا وقفنا عند شبهة، الحمد لله نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته، ولكن نسأل الله الإخلاص عز وجل أيضا في الأعمال كلها. نؤمن ولكم طيب بعد حمد الله والثناء عليه أفضل الثناء والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء صلى الله عليه وسلم، خير إن شاء الله خيرا. كنا قد وقفنا عند شبهة من كثر معنى الدعوة على التبليغ والبيان فحسب، ونظر إلى التعليم والتطبيق نظرته إلى أمور خارجة عن الدعوة، مستشهدا لذلك بمثل قوله تعالى ما على الرسول إلا البلاغ. لحظة، استغفر الله العظيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذن مستشهدا بقوله تعالى ما على الرسول إلا البلاغ، وقوله وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وفهم أن هذه الآيات وأمثالها تحصر عمل الرسل الكرام والدعاء في جانب التبليغ فقط. وللإجابة عن هذه الشبهة يقول المؤلف رحمه الله إن هذه الآيات القرآنية وأمثالها وردت في سياق إعراض الناس عن الدعوة، إعراض الناس عن الدعوة، فحيث يعرض المدعوون عن الدعوة لا يكلف الرسل الدعاء إلا بالبيان والتبليغ فقط، وهذا أمر ينطبق علينا وحالنا. إذا كان الحاضرون غير مهتمين فنحن كمدرسين ما علينا إلا البلاغ فقط، والله المستعان. أما الهداية فهي على الله عز وجل، والهداية كما تعلمون كم قسم؟ الهداية كم قسم إخواني وأخواتي أكرمكم الله؟ الهداية كم قسم؟ حد يعرف؟ حد يعرف الهداية كم قسم؟ قسمان. نعم أم حاتم، نعم أستاذة فاطمة، أستاذ علي، أيوة، ها بارك الله فيكم. هداية توفيق، نعم، وهداية إرشاد، أكرمكم الله عز وجل، جزاكم الله خير. نعم، الهداية قسمان، قسم هداية توفيق وهداية إرشاد. هداية الإرشاد لمن؟ بسرعة كده، هداية الإرشاد لمن؟ أو واجب من؟ الدعاء، نعم. وهداية التوفيق هداية من؟ نعم، هداية التوفيق على الله عز وجل، بارك الله فيك. يبقى إذن لا يملك هداية التوفيق إلا الله جل في علاه، بقول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه هداية التوفيق وهي من الله. أما قول الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي ترشد الناس إلى الطريق المستقيم، ترشد الناس، أنت شغلتك وعملك إرشاد الناس فقط. أما هداية التوفيق فهي من الله عز وجل، وما توفيق إلا بالله. أما حين يستجيب المدعوون، هذا في حالة عدم استجابة الناس للدعوة. نعم، بارك الله فيكم. هذا في حالة إعراض الناس عن الدعوة، يبقى ما على الرسول إلا البلاغ. طيب، أما حين يستجيب المدعوون للدعوة ويقبل الناس على الإسلام، فعلى الداعية تعليمهم أمور دينهم والسعي لتطبيق هذا الدين في حياتهم، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع من استجاب له في مكة المكرمة، حيث كان صلى الله عليه وسلم يجتمع بهم في دار الأرقم بن أبي الأرقم ليعلمهم دينهم ويزكيهم، وكما كان يفعل إذا أسلم شخص عنده فيقول لأصحابه: فقهوا أخاكم في دينه وعلموه القرآن. طيب، تمام. يبقى إذن إذا أعرض الناس عن الدعوة فيكون عمل الداعية ماذا؟ إذا أعرض الناس عن الدعوة يكون عمل الداعية إيه؟ يكون عمل الداعية يومئذ البلاغ. أحسنت أبو أيمن، أحسنت أستاذ سيد، بارك الله فيكم، البلاغ. طيب، إذا لم التوفيق من عند الله، إذا استجاب الناس للدعوة عندئذ يرتقي عمل الداعية إلى تعليم الناس أمور دينهم وتفقيههم في دينهم، أليس كذلك؟ نعم، بارك الله فيكم. ولو أمعنا النظر في الآيات نفسها التي استدل بها المشتبه لرأينا معظمها يصرح بهذه الحقيقة ويعلق حصر عمل الرسول صلى الله عليه وسلم بالبلاغ بإعراض الناس وتوليهم كما جاء في قوله تعالى: وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. وقوله: فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقوله: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. كل شيء واضح في كتاب الله عز وجل. وبهذا تجتمع دلالة هذه الآيات القرآنية مع دلالة الآيات الأخرى التي نصت على أعمال أخرى للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من تلاوة لآيات الله وتزكية وتعليم للكتاب والحكمة، كما تنسجم مع الواقع العملي لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وواقع دعوة صحابته وأتباعه من بعده. ولقد أسهب فضيلة الشيخ حفظه الله في دفع هذه الشبهة، وحرص على توضيح عمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والدعاة من بعدهم، نظرا لما ترتب على مثلها من مواقف خاطئة ونظرات قاصرة لعمل الدعوة في العصر الحاضر. لحظة بس يا اخوان، بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. من؟ شيخ عبد الله الجندية. ايوه شيخ عبد الله، مش عارف فين الصوت المتقطع شوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة. في صوت يا جماعة؟ بالنسبة لسؤال أختنا أم عبد الرحمن، أرقام الآيات التي استدل بها الشيخ هي الآية 99 من سورة المائدة. ممكن حد يكتب يا جماعة؟ الآية 99 من سورة المائدة، الآية 54 من سورة النور، والآية 18 من سورة العنكبوت. من عشر من سورة العنكبوت وإياكم، ثم الآية رقم 20 من سورة آل عمران، ثم الآية رقم 92 من سورة المائدة، ثم الآية رقم 48 من سورة الشورى. تمام. إذا لو أمعنا النظر في هذه الآيات نفسها التي سدل بها المشتبه لرأينا معظمها يصرح بهذه الحقيقة ويعلق حصر عمل الرسول بالبلاغ في بإعراض الناس وتوليهم، كما جاء في قوله تعالى: وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. وقوله: فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقوله فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله الأستاذ محمد. وبهذا تجتمع دلالة هذه الآيات القرآنية مع دلالة الآيات الأخرى التي نصت على أعمال أخرى للرسول الكريم من تلاوة لآيات الله وتزكية وتعليم للكتاب والحكمة، كما تنسجم مع الواقع العملي لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وواقع دعوة صحابته وأتباعه من بعده. يقول فضيلة الشيخ ولقد أسهبت، حياكم الله حبيبي، الحمد لله على السلامة، لك وحشة والله يا أستاذ محمد، أتكلم معك بعد الدرس إن شاء الله. ولقد أسهبت في دفع هذه الشبهة وحرصت على توضيح عمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والدعاء من بعدهم نظرا لما ترتب على مثلها من مواقف خاطئة ونظرات قاصرة لعمل الدعوة في العصر الحاضر. فقد قصر بعض إخواننا الدعاة عملهم على جانب حتى عرفوا به ظانين أنه عمل الأنبياء فحسب، بل نظر بعضهم إلى غيرهم من الدعاة الذين يعنون بالعلم والتعليم أو بالتطبيق والتنفيذ نظرة استخفاف ونقد، كما نظر بعض المعتنين بالعلم والتعليم أو التنفيذ والتطبيق لأولئك المبلغين نظرة استخفاف أيضا، فكل فريق منهم ينقد الآخر. فوجهوا لهم النقد الشديد في توجههم ودعوتهم دون أن يفهم بعضهم بعضا ويقدر بعضهم بعضا، مما زاد المسلمين بعدا وفرقة. ولو علم هؤلاء وهؤلاء أنه يسع الداعية أن يعمل في الميدان الذي يختاره والعمل الذي يناسبه من أعمال الدعوة مراعيا في ذلك إمكاناته واستعداداته من جهة، أو مقدما أولوية على غيرها في نظره من جهة أخرى، على ألا يقصر أو يقصر مفهوم الدعوة الإسلامية على عمله واختياره، ألا يقصر مفهوم علم الدعوة على عمله واختياره، ما يقولش هي دي الدعوة فقط، لا، إذا رأى غيره يعمل في الدعوة ويتميز عنه بميزة فيعلم أيضا أن هذه من الدعوة إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأنه لا يقصر عمل الدعوة على وجهة نظره هو، فالفريق الآخر أيضا له وجهة نظر، وهي وجهة نظر أيضا مرغوبة ومرجوة، ولا ينظر إلى من خالفه في ذلك نظرة ابتداع أو خروج عن عمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالميدان الدعوي يا إخواني في الله واسع، وجوانب العمل متعددة، والمسؤولية أكبر من أن تقوم بها جماعة من الجماعات، والثغرة أوسع من أن يسدها عمل من الأعمال. فلو علم الطرفان هذه الحقيقة وفهموها فهما متوازنا وفهموها فهما متوازنا لشكر بعضهم جهد بعض، ونظر كل طرف منهم إلى العاملين الآخرين في أي مجال دعوي نظرته إلى أعوانه وشركائه في الحقل الدعوي. ويختم الشيخ حديثه عن هذه المسألة إخواني في الله بمقولة كريمة وحكمة عظيمة، يقول أنه سمعها شخصيا من الداعية المشهور الأستاذ أبو الأعلى المودودي رحمه الله، وذلك قبل وفاته بسنوات في مكة المكرمة. يقول: حيث زرته في فندق شبرا في مكة المكرمة، وسألته في جلسة خاصة عن رأيه في جماعة التبليغ التي نشأت في الهند وانتشرت في كثير من بقاع الأرض، والتي سمعت من بعض أفرادها نقدا لعمل الأستاذ المودودي، وأنه ترك الدعوة وعمل في السياسة والحكم. فقال لي بلسان عربي بطيء كلمات قليلة تصلح درسا لجميع الدعاة، وأنموذجا صالحا لنظرة كل عامل وداعية إلى غيره. فماذا قال فضيلته جزاه الله خيرا؟ قال: إنهم يسدون عنا ثغرة لا نستطيع سدها، ولا ننتقدهم، ومنهم من ينتقدنا. نعم نعم والله صدق. جماعة التبليغ تقوم بعمل وجهد طيب لا يستطيع أن يقوم به عالم من العلماء على ما فيه من أخطاء أو من خطأ، إلا أنهم يسدون فعلا ثغرة قوية وكبيرة لا نستطيع نحن سدها، ولا يستطيع العلماء أو طلاب العلم سد هذه الثغرة. حتى جماعة التبليغ أنفسهم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله أبو عبد الله، يقولون: أنتم العلماء تجلسون في المساجد وتلقون الدرس. خلي بالك، حتى أنا تكلمت معهم شخصيا في هذا الأمر، أنا أخوكم عباس تكلمت معهم في هذا الأمر ووجهت لهم نقد العلماء لهم، فقالوا: يا أخي، أنتم العلماء تجلسون في المساجد تلقون الدروس، ونحن نقف في الشارع، انتبهوا يا إخواني، نقف في الشارع ونأتي لكم بالناس الذين يستمعون الدرس. فجزاهم الله خيرا. ايه ابتسام دي بقى؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله أبو حفص. ايوه نعم ام عبد الرحمن، بارك الله فيك. ما عندما انا قلت الان هذه كلمة الشيخ ابو الاعلى مودودي رحمه الله، ماذا قال؟ انهم يسدون عنا ثغرة لا نستطيع سدها، شفت الكلام، ولا ننتقدهم. حياك الله حبيبي في الله، حيا الله ابو حفص، نورت اخي والله. فيقول: ولا ننتقدهم، ومنهم من ينتقدنا. يعني ان كان منهم من ينتقدنا فنحن لا ننتقدهم، وجزاهم الله خيرا على ما يسدون من ثغرة. وانا قلت في بداية كلامي يا اخواني، انتبهوا الى هذا الكلام، انا قلت في بداية الكلام وعلى ما فيه من ايه، من اخطاء او خطأ، على ما فيه من اخطاء او خطأ، فنحن ايضا من يدعون انهم طلاب علم لا يستطيعون ان يسدوا هذه الثغرة، فهم يتجولون في الشوارع ويدخلون البيوت ويكلمون من لا نستطيع ان نكلمه، او من نستأنف ان نكلمه، او من نتعالى عليه ان نكلمه. لا، هم ليس عندهم هذا الامر، هم بيكلموا اي احد حتى يدخلوا اماكن اللهو، اماكن العبث، واماكن الشهوات، واماكن المعاصي، يدعون من فيها. والله عز وجل وفقهم في كثير من المواقف وهدى على ايديهم الكثير من الناس، حتى اني سمعت بالقاهرة في شارع الهرم، حيث كنا ندرس هناك في معهد الطلبية في مسجد الرحمة، أن هؤلاء القوم دخلوا هناك ما يسمى بالأماكن اللهو، كما يقولون عنها الكباريه أو ما شابه، وأنهم دخلوا على صاحب هذا المكان بصورة طيبة ومتواضعة، حتى من الله عز وجل عليهم بهداية هذا الرجل وهدم الكباريه وجعله مسجدا لله عز وجل. فجزاهم الله خيرا، جزاهم الله خيرا. فعلى ما فيه من أخطاء، أنا لا يعني الأخطاء التي واجه العلماء وانتقدوها عليهم هذه ليس لا نتكلم فيها، فهي أخطاء موجودة. قلة العلم الشرعي ماشي هذا معروف، وقلة طلبهم للعلم معروف، ولكن هم همهم كل همهم ما ليس في نحن وسعنا أن نفعله ولا أن نقوم عليه. همهم كل همهم أن يأتوا بالعصاة المذنبين إلى بيوت الله، عايزين يدخلوا الناس المسجد بس، وانت بقى يا شيخ المسجد تولى أمرك واعمل في حقلك واعمل في مجالك وادعو إلى الله عز وجل بطريقتك، ونحن نأتي لك بالناس، نأتي لك بمن يستمع إليك وبمن تعلمهم أنت. يبقى هنا هم قاموا بتطبيق الدعوة عمليا، ونحن نقوم بها في المساجد نظريا أيضا وتطبيقيا، نبلغ الناس الدين ونعلمهم أمور دينهم. طيب إذن يقول الشيخ: ولا نستطيع أن نصل إلى مثل هذا التوازن في النظرة إلى الآخرين، يقصد نظرة الشيخ أبو الأعلى المودودي في هذه النظرة للآخرين، عدم النقد فقط، انقض وانصف، كن منصفا لا تكن ناقدا فقط، أو لا تغفل عينك ولا تغمض عينك عن الميزات المميزات، لا، كما رأيت العيوب أيضا يجب عليك أن ترى المميزات. يقول: ولا نستطيع أن نصل إلى مثل هذا التوازن في النظرة إلى الآخرين إلا إذا فهمنا الدعوة الإسلامية فهما واسعا شاملا لجميع أعمال الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولعل تعريفنا الذي توصلنا إليه في تعريف الدعوة يساعد على ذلك التصور الشامل والمفهوم الصحيح، والله المستعان. هذا عن تعريف علم الدعوة. أما عن نشأة علم الدعوة يا إخواني في الله، فقد بدأت الدعوة الإسلامية أول ما بدأت علما وعملا، إذ قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس داعيا إلى الله يتلو عليهم آياته ويعلم من استجاب منهم لدعوته الكتابة والحكمة ويزكيهم، وتحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل ذلك ما تحمل وما لا يخفى عليكم جميعا، وصابر حتى أظهر الله دينه وأعلى كلمته وحقق للمؤمنين وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده جل في علاه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه الآية رقم 33 من سورة التوبة. فتبعه على ذلك صحابته الأكرمون وخلفاؤه الراشدون، فكانوا هادين مهديين، تابعوا المسيرة وحملوا الأمانة وضحوا بأغلى وأثمن ما عندهم. ثم جاء من بعدهم التابعون لهم بإحسان، فاقتفوا آثارهم وقاموا بوظيفتهم حق القيام، ثم تبعهم في ذلك أجيال وأجيال نشروا هذا الإسلام وبلغوا فيه كل مبلغ، وتضافرت على حمل هذه الرسالة في تلك العصور جميع الجهود الفردية والجماعية، حيث كان الفرد المسلم يرى في الدعوة إلى الله حياته ومناط سعادته في الدنيا والآخرة، فلا يصرف عنها صارف ولا يثنيه عن القيام بواجبها عقبة من العقبات، فيبذل في سبيل دعوته كل شيء، كما كانت الدولة المسلمة ترى الدعوة إلى الله أولى وظائفها وأهم واجباتها، بل ترى الدعوة سر وجودها وقيامها، فكانت الدعوة تخطط، فكانت الدعوة تخطط ولصالحها تتحرك داخليا وخارجيا، تحفظ الأحكام وتطبق النظام وتقيم الحدود وترسل الدعاة وتستقبل الوفود وتسد الثغور وتنفذ الجيوش وتعد العدة. كل هذا يعلم المجتمع الإسلامي بكل وحداته ومؤسساته مجتمعا دعويا يعمل لصالح هذه الدعوة ويحقق ما وصفه الله به بقوله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الآية 41 من سورة الحج. ومجتمع كهذا المجتمع لم يكن فيه حاجة ليبرز فيه علم خاص يعرف بعلم الدعوة، لأن حياتهم كلها دعوة في دعوة، أو لم يكن في حاجة ليوجد فيه مؤسسات دعوية وأخرى غير دعوية، حتى خلف في المسلمين خلف أضاعوا كثيرا من تلك الخصائص وغفلوا عن كثير من هذه الواجبات، فكانت هناك مجتمعات كثر أو كثر فيها القاعدون وقل فيها الدعاة العاملون، كما نمت فيها مفاهيم مغلوطة فصلت العلم عن العمل وأضاعت بركته وأفرزت عناصر تهتم بالعلم على حساب العمل وأخرى تعمل على جهل، وذلك على مختلف المستويات الفردية والجماعية، فتتباعد بذلك على المسلمين المصائب ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفقدت الدعوة كثيرا من حيويتها وحركتها إلى أن طعنت الدعوة الإسلامية في أعلى مؤسساتها وأقوى دعائمها بسقوط الخلافة الإسلامية، فكانت قاصمة الظهر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم استيقظ بعض المسلمين من غفلتهم وعرفوا عظم مصيبتهم واجتهدوا في النهوض بدعوتهم، فكانت هناك محاولات فردية وأخرى جماعية، وتعددت في سبيل ذلك الاجتهادات العلمية والعملية، وانبثقت الحاجة الجديدة إلى وجود علم يعرف بعلم الدعوة يعتمد على فهم الكتاب والسنة ويقوم على سنن النبوة الطاهرة والخلافة الراشدة، ويستنير بالتجربة الطويلة الرائدة لرحلة الدعوة على مدى العصور والأزمان، ويعود بالمسلمين إلى وظيفتهم التي أخرجوا بها للناس. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الآية 110 من سورة آل عمران. فكتب حول الدعوة الكاتبون والدعاة ما كتبوا، وقدموا لخدمة هذا العلم ما قدموا، حتى قامت باسم الدعوة منظمات ومؤسسات وعرف بها أفراد وجماعات، وأصبحنا في عصر صارت فيه الدعوة علما من العلوم المتعددة، له مؤسساته التعليمية ومناهجه الدراسية، وبرزت الحاجة إلى هذا العلم ملحة نظرا لما يكتنف العمل الدعوي الحالي من غموض في بعض مفاهيمه وخلل واضطراب في بعض أصوله وقواعده ومعاناة كبيرة من كسور مناهجه وخطأ أساليبه وضعف وسائله. ولا يزال هذا العلم الناشئ كما أشرت في المقدمة بحاجة ماسة إخواني وأخواتي في الله إلى تأصيل موضوعاته وتحديد مصطلحاته وتصحيح تطبيقاته وما إلى ذلك، شأنه في ذلك شأن أي علم جديد ناشئ، ولعل هذا المدخل يساهم في تحقيق هذه الأهداف ويسد حاجة من هذه الحاجات. وهذا عن نشأة علم الدعوة. بارك الله فيكم وبارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. ونقف هنا إن شاء الله تعالى.